إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات سوء الأخلاق إلى نور حسن الأخلاق. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، إن الإسلام هذا الدين العظيم جاء ليرشدنا إلى الطريق الصحيح في أداء الحقوق التي هي ثلاث: حق الله تعالى، وحق النفس، وحق الخلق، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ومعنى وخالق الناس أي عامل الناس بخلق حسن. في هذا الحديث أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحقوق الثلاث. الحق الأول: اتق الله حيثما كنت، حق الله. الحق الثاني: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كيف تتعامل مع نفسك؟ لا تخطئ، فإذا أخطأت فعليك بالحسنات حتى تمحها، ومن الحسنات التوبة. والحق الثالث: معاملة الناس، خالق الناس أي عامل الناس بخلق حسن. أيها المسلمون، لقد علمنا الإسلام أن نتعامل مع الله تعالى بالإيمان به ربًا وخالقًا ورازقًا ومعبودًا وحده لا شريك له، له أسماء حسنى وصفات عليا، وأمرنا بتقواه وبحبه وتعظيمه والخوف منه والتوكل عليه وإخلاص العمل له وكثرة ذكره وحمده وشكره، وأن لا نشرك به شيئا. فكما خلقنا وحده فيجب علينا أن نعبده وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه أبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن. كيف نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتعامل معه بالإيمان به وحبه أكثر من أنفسنا ومن الناس أجمعين، وتبجيله وتوقيره وتعظيمه ونصرته والتأسي به والاقتداء به، وكثرة الصلاة والسلام عليه، والحذر من الجفاء فيه أو سبه أو انتقاصه، كما يجب الحذر من الغلو فيه، كما نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ونحبهم ونقتدي بهداهم. أما النفس كيف نتعامل مع أنفسنا؟ نتعامل معها بتزكيتها، أي بتطهيرها من الأعمال السيئة والأخلاق السيئة ومن الشرك، وأن نعلقها بالدار الآخرة، وأن نكثر الحسنات وخاصة العبادات الواجبة، وأن نبتعد عن السيئات خاصة الكبائر، وأن نصلح قلوبنا وجوارحنا. وهذه النفس لا بد من محاسبتها حتى لا تغفل. فيجب على الإنسان إذا وضع رأسه ليلا لكي ينام أن يدير الشريط، الشريط اليومي، ماذا فعل وماذا قال. فإن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، وإن وجد غير ذلك فليستغفر الله. وإذا كانت حقوق الناس فعليه أن يبادر بأن يردها إليهم أو أن يستسمح منهم. إذن حق الله تعالى وحق الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وحق النفس نتعامل معها بما ذكرنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الإسلام دين جاء ليهذب نفوسنا ويصلح أخلاقنا ويطور الآداب العليا فينا. وقد أعطى الإسلام للأخلاق والآداب مكانة رفيعة ومنزلة كبيرة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه غيره وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. رواه ابن عساكر وهو حديث حسن. فيا مسلم، إذا أردت أن تكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة تراه كل يوم، تسقهوى معاه وتفطر معاه، تتغدى معاه، تتعشى معاه، وتكون دائما معاه، عليك أن تحسن أخلاقك. أما المسلم الذي لم تكن أخلاقه حسنة وإن دخل الجنة فإنه لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. فإذا أردت أن تكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فحسن أخلاقك. أيها المسلمون، كيف نتعامل مع الخلق؟ نتعامل مع الخلق أولهم الوالدان، نتعامل مع الوالدين بالإحسان إليهم بالقول والعمل والحرص على رضاهما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. رواه البزار وهو حديث حسن. كما علينا أن نطيعهم في المعروف، أما إذا أمر الوالدان بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مع ذلك نحسن إليهما ولا نتعامل معهما بالأخلاق الشرسة. كيف نتعامل مع الزوجة؟ قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فكما تحب أن تتزين لك زوجتك فتزين لها. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم. فالرجل يحسن إلى زوجته ويعلمها ويهذبها ويحميها ويطعمها ويسقيها ويوفر حاجاتها لكن على قدر استطاعته ويصبر عليها. لا تتعامل مع زوجتك كأنك تتعامل مع الرجل لأن عقل المرأة ليس كعقل الرجل. وكذب الذين يريدون أن يسووا بين المرأة والرجل. وعليك أن تدعو لها بالخير وأن تعلمها كيف تتعامل مع الناس. وكذلك المرأة عليها أن تتعامل بالعشرة الحسنة مع زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كيف نتعامل مع الأولاد؟ أما الصغار فبالرحمة والتأديب والتربية، وأما الكبار فبالاحترام. وليدك يكبر عامله بالاحترام والإرشاد والإشارة، وكذلك أن تحبب الدين إليهم وألا تهتم بالنفقة عليهم في الطعام والشراب والماديات فقط، بل تزيد على ذلك بأن تهتم بدينهم وأخلاقهم. أما الأرحام كيف نتعامل مع الأرحام؟ الأرحام هم كل من لهم قرابة بك إلى جدك الخامس. إلى جدك الخامس هؤلاء هم الأرحام. ويدخل في الأرحام أقارب زوجتك. والمرأة تزيد لما تتزوج أقارب زوجها يوليو من أرحامها الذين يجب عليها أن تصلهم. كيف نصل الأرحام؟ بصلتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم وإعانتهم بقدر الحاجة وإرشادهم إلى ما ينفعهم ونصرتهم لكن على الحق مش على الباطل. هكذا نتعامل مع هؤلاء الأرحام. ومع الأسف فإن قطيعة الأرحام اليوم أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصير علامة من علامات آخر الزمان. هناك ناس كثيرون لم يتكلم مع أخيه لمدة سنوات، ليس لأنه مخاصم له، لا، مشغولون بالدنيا، لا جلسات لا زيارات لا سؤال. قال كلتنا الدنيا، لازم احنا ناكل الدنيا ماشي تاكلنا، لازم احنا نتصرف في الدنيا وليس ان تتصرف فينا. اعجبني احد المشايخ عنده اولاد، ماذا يفعل؟ كل نهايه الاسبوع عنده طفلان، واحد يبعثوا عند خالته وخاله، والاخر يبعثوا عند عمته وعمه. الأسبوع القادم يعكس، اللي راح عند عمته يروح عند خالته، واللي راح عند خالته يروح عند عمته. يعلمهم صلة الأرحام منذ أن يكونوا صغارا. اليوم هناك ناس عنده ابن أخته يتلاقى معها في الشارع ما يعرفوش، يتلاقى معها في ممكن تصرى بيناتهم خصومة بالسيارة ولا ممكن يتضاربوا، ومن بعد لما يجبدوا الوفاة يجد أنه هذا ابن أخته وهو خاله مع الأسف. إذن صلة الأرحام هذا واجب في ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. ومن فائدة صلة الأرحام يا عباد الله أن ربي يزيد لك في الرزق ويزيد يطول لك عمرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له، يعني يؤخر وينسأ له في آثره، فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ما معنى هذا الحديث؟ لما كنت في بطن أمك الملك كتب، لما نفخ فيك الروح بإذن الله يكتب أنك راح تعيش 45 سنة، لكن لما تولد وتصير كبير وتصير الأرحام تجي أوامر جديدة من اللوح المحفوظ إلى الملائكة: فلان زيدوا له 20 سنة، زيدوا له 40 سنة، على لأنه صار يصل رحمه، زيدوا وسعوا له في الرزق. والإنسان على الأقل على الأقل عليه أن يصل رحمه ولو بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني الرحم بتاعكم ما تخلوهاش يابسة، شمخوها بللوها ولو بالسلام. إذن هذه هي المعاملة مع هؤلاء، وسنتكلم إن شاء الله في الخطب الآتية على معاملة الجيران وغيرهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احقن دماءهم واحفظهم من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزل من بركاتك من السماء والأرض على المسلمين وارفع عنهم الأزمات. اللهم يا رب العالمين انقل الأزمات الاقتصادية وغيرها على أعداء الإسلام الذين يخططون لضرب اقتصادات المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركاتك في كل يوم وفي كل لحظة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، واكشف الهموم والغموم عن كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.